سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل القرآن إنما هو من الله العزيز في قدرته وانتقامه، الحكيم في تدبيره وأحكامه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن يأمر بالحق والعدل، فاعبد الله وحده وأخلص له جميع دينك. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ألا لله وحده الطاعة التامة السالمة من الشرك، والذين أشركوا مع الله غيره واتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبد تلك الآلهة مع الله إلا لتشفع لنا عند الله وتقربنا عنده منزله، فكفروا بذلك، لأن العبادة والشفاعة لله وحده. إن الله يفصل بين المؤمنين المخلصين والمشركين مع الله غيره يوم القيامة فيما يختلفون فيه من عبادتهم، فيجازي كلا بما يستحق. إن الله لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم من هو مفتر على الله كفار بآياته وحججه. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاختار من مخلوقاته ما يشاء، تنزه الله وتقدس عن أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر خلقه بقدرته، فكل شيء له متذلل خاضع. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلق الله السماوات والأرض وما فيهما بالحق، يجيء بالليل ويذهب بالنهار، ويجيء بالنهار ويذهب بالليل، وذلل الشمس والقمر بانتظام لمنافع العباد، كل منهما يجري في مداره إلى حين قيام الساعة. ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال وأنعم على خلقه بهذه النعم هو العزيز على خلقه الغفار لذنوب عباده التائبين. خلقكم من نفس واحدة ثم

أهذا الكافر المتمتع بكفره خير أم من هو عابد لربه طائع له يقضي ساعات الليل في القيام والسجود لله يخاف عذاب الآخرة ويأمل رحمة ربه؟ قل أيها الرسول، هل يستوي الذين يعلمون ربهم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئا من ذلك؟ لا يستوون، إنما يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل أيها النبي لعباد المؤمنين بالله ورسوله، اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيته للذين أحسنوا في هذه الدنيا بعبادة ربهم وطاعته حسنة في الآخرة وهي الجنة، وحسنة في الدنيا من صحة ورزق ونصر وغير ذلك، وأرض الله واسعة فهاجروا فيها إلى حيث تعبدون ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم، إنما يعطى الصابرون ثوابهم في الآخرة بغير حد ولا عد ولا مقدار، وهذا تعظيم لجزاء الصابرين وثوابهم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل أيها الرسول للناس، إن الله أمرني ومن تبعني بإخلاص العبادة له وحده دون سواه، وأمرني بأن أكون أول من أسلم من أمتي فخضع له بالتوحيد وأخلص له العبادة وبرئ من كل ما دونه من الآلهة. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل أيها الرسول للناس، إن الله أمرني ومن تبعني بإخلاص العبادة له وحده دون سواه، وأمرني بأن أكون أول من أسلم من أمتي فخضع له بالتوحيد وأخلص له العبادة وبرئ من كل ما دونه من الآلهة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل أيها الرسول للناس، إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من عبادته والإخلاص في طاعته عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يعظم هوله. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل أيها الرسول، إني أعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له عبادتي وطاعتي، فاعبدوا أنتم أيها المشركون ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام وغير ذلك من مخلوقاته، فلا يضرني ذلك شيئا. وهذا تهديد ووعيد لمن عبد غير الله وأشرك معه غيره. قل أيها الرسول، إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك بإغوائهم في الدنيا وإضلالهم عن الإيمان، ألا إن خسران هؤلاء المشركين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هو الخسران البين الواضح. فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ قل أيها الرسول، إني أعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له عبادتي وطاعتي، فاعبدوا أنتم أيها المشركون ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام وغير ذلك من مخلوقاته، فلا يضرني ذلك شيئا. وهذا تهديد ووعيد لمن عبد غير الله وأشرك معه غيره. قل أيها الرسول، إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك بإغوائهم في الدنيا وإضلالهم عن الإيمان. ألا إن خسران هؤلاء المشركين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هو الخسران البين الواضح. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. أولئك الخاسرون لهم يوم القيامة في جهنم من فوقهم قطع عذاب من النار كهيئة الظلل المبنية، ومن تحتهم كذلك، ذلك العذاب الموصوف يخوف الله به عباده ليحذروه، يا عباد فاتقوني، بامتثال أوامري واجتناب معاصي. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد. والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله وتابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له، لهم البشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والتوفيق من الله، وفي الآخرة رضوان الله والنعيم الدائم في الجنة. فبشر أيها النبي عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أرشده، وأحسن الكلام وأرشده كلام الله ثم كلام رسوله، أولئك هم الذين وفقهم الله للرشاد والسداد وهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال، وأولئك هم أصحاب العقول السليمة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله وتابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له، لهم البشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والتوفيق من الله، وفي الآخرة رضوان الله والنعيم الدائم في الجنة. فبشر أيها النبي عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أرشده، وأحسن الكلام وأرشده كلام الله ثم كلام رسوله، أولئك هم الذين وفقهم الله للرشاد والسداد وهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال، وأولئك هم أصحاب العقول السليمة. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده، فإنه لا حيلة لك أيها الرسول في هدايته، أفتقدر أن تنقذ من في النار؟ لست بقادر على ذلك. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم بطاعته وإخلاص عبادته لهم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعض تجري من تحت غرفهم ومنازلهم الأنهار، وعدها الله عباده المتقين وعدا متحققا لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم تر أيها الرسول أن الله أنزل من السحاب مطرا فأدخله في الأرض وجعله عيونا نابعة ومياها جارية، ثم يخرج بهذا الماء زرعا مختلفا ألوانه وأنواعه، ثم ييبس بعد خضرته ونضارته فتراه مصفرا لونه، ثم يجعله حطاما متكسرا متفتتا. إن في فعل الله ذلك لذكرى وموعظة لأصحاب العقول السليمة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفمن وسع الله صدره فسعد بقبول الإسلام والانقياد له والإيمان به فهو على بصيرة من أمره وهدى من ربه، كمن ليس كذلك لا يستوون، فويل وهلاك للذين قست قلوبهم وأعرضت عن ذكر الله، أولئك في ضلال بين عن الحق. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله تعالى هو الذي نزل أحسن الحديث وهو القرآن العظيم متشابها في حسنه وإحكامه وعدم اختلافه، تكرر فيه القصص والأحكام والحجج والبينات وتعاد تلاوته فلا يمل على كثرة الترداد، تقشعر من سماعه وتضطرب جلود الذين يخافون ربهم تأثرا بما فيه من ترهيب ووعيد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم استبشارا بما فيه من وعد وترغيب. ذلك التأثر بالقرآن هداية من الله لعباده، والله يهدي بالقرآن من يشاء من عباده، ومن يضلله الله عن الإيمان بهذا القرآن لكفره وعناده فما له من هاد يهديه ويوفقه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أفمن يلقى في النار مغلولا فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه لكفره وضلاله خير أم من ينعم في الجنة لأن الله هداه؟ وقيل يومئذ للظالمين ذوقوا وبال ما كنتم في الدنيا تكسبون من معاصي الله. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كذب الذين من قبل قومك أيها الرسول رسلهم فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون بمجيئه، فأذاق الله الأمم المكذبة العذاب والهوان في الدنيا وأعد لهم عذابا أشد وأشق في الآخرة لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ما حل بهم بسبب كفرهم وتكذيبهم لاتعظوا. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذب الذين من قبل قومك أيها الرسول رسلهم فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون بمجيئه، فأذاق الله الأمم المكذبة العذاب والهوان في الدنيا وأعد لهم عذابا أشد وأشق في الآخرة لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ما حل بهم بسبب كفرهم وتكذيبهم لاتعظوا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا لهؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون الخالية تخويفا وتحذيرا ليتذكروا فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله، وجعلنا هذا القرآن عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني لا لبس فيه ولا انحراف لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ولقد ضربنا لهؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون الخالية تخويفا وتحذيرا ليتذكروا فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله، وجعلنا هذا القرآن عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني لا لبس فيه ولا انحراف لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لشركاء متنازعين فهو حيران في إرضائهم، وعبدا خالصا لمالك واحد يعرف مراده وما يرضيه، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. كذلك المشرك هو في حيرة وشك، والمؤمن في راحة واطمئنان. فالثناء الكامل التام لله وحده، بل المشركون لا يعلمون الحق فيتبعونه. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك أيها الرسول ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم جميعا أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تتنازعون، فيحكم بينكم بالعدل والإنصاف. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك أيها الرسول ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم جميعا أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تتنازعون، فيحكم بينكم بالعدل والإنصاف. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بأن نسب إليه ما لا يليق به كالشريك والولد، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ولا أحد أظلم ممن كذب بالحق الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أليس في النار مأوى ومسكن لمن كفر بالله ولم يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بما جاء به؟ بلى. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق في قوله وعمله من الأنبياء وأتباعهم وصدق به إيمانا وعملا، أولئك هم الذين جمعوا خصال التقوى، وفي مقدمة هؤلاء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون به العاملون بشريعته من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم إلى يوم الدين. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون عند ربهم من أصناف اللذات والمشتهيات، ذلك جزاء من أطاع ربه حق الطاعة وعبده حق العبادة. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال بسبب ما كان منهم من توبة وإنابة مما اجترحوا من السيئات فيها، ويثيبهم الله على طاعتهم في الدنيا بأحسن ما كانوا يعملون، وهو الجنة. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد؟ أليس الله بكاف عبده محمدا وعيد المشركين وكيدهم من أن ينالوه بسوء؟ بلى، إنه سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من أراده بسوء. ويخوفونك أيها الرسول بآلهتهم التي زعموا أنها ستؤذيك، ومن يخذله الله فيضله عن طريق الحق فما له من هاد يهديه إليه.

ومن ضل بعدما تبين له الهدى فإنما يعود ضرره على نفسه ولن يضر الله شيئا. وما أنت أيها الرسول عليهم بوكيل تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجبرهم على ما تشاء، ما عليك إلا البلاغ. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض الأنفس حين موتها، وهذه الوفاة الكبرى، وفاة الموت بانقضاء الأجل، ويقبض التي لم تمت في منامها وهي الموتة الصغرى، فيحبس من هاتين النفسين النفس التي قضى عليها الموت وهي نفس من مات، ويرسل النفس الأخرى إلى استكمال أجلها ورزقها، وذلك بإعادتها إلى جسم صاحبها. إن في قبض الله نفس الميت والنائم وإرساله نفس النائم وحبسه نفس الميت لدلائل واضحة على قدرة الله لمن تفكر وتدبر. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أم اتخذ هؤلاء المشركون بالله من دونه آلهتهم التي يعبدونها شفعاء تشفع لهم عند الله في حاجاتهم؟ قل أيها الرسول لهم: أتتخذونها شفعاء كما تزعمون؟ ولو كانت الآلهة لا تملك شيئا ولا تعقل عبادتكم لها؟ قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض وما فيهما، فالأمر كله لله وحده، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع له، فهو الذي يملك السماوات والأرض ويتصرف فيهما، فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وأن تخلص له العبادة، ولا تطلب من هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع، ثم إليه ترجعون بعد مماتكم للحساب والجزاء. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الله وحده نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد الممات، وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام والأوثان والأولياء إذا هم يفرحون، لكون الشرك موافقا لأهوائهم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سبق، عالم السر والعلانية، أنت تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من القول فيك، وفي عظمتك وسلطانك والإيمان بك وبرسولك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم للعباد بالالتجاء إلى الله تعالى ودعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن لهؤلاء المشركين بالله ما في الأرض جميعا من مال وذخائر ومثله معه مضاعفا لبذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من سوء العذاب، ولو بذلوه وافتدوا به ما قبل منهم ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئا، وظهر لهم يومئذ من أمر الله وعذابه ما لم يكونوا يحتسبون في الدنيا أنه نازل بهم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وظهر لهؤلاء المكذبين يوم الحساب جزاء سيئاتهم التي اقترفوها، حيث نسبوا إلى الله ما لا يليق به، وارتكبوا المعاصي في حياتهم، وأحاط بهم من كل جانب عذاب أليم، عقابا لهم على استهزائهم بالإنذار بالعذاب الذي كان الرسول يعدهم به ولا يأبهون له. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا أصاب الإنسان شدة وضر طلب من ربه أن يفرج عنه، فإذا كشفنا عنه ما أصابه وأعطيناه نعمة منا عاد بربه كافرا ولفضله منكرا، وقال إن الذي أوتيته إنما هو على علم من الله أني له أهل ومستحق، بل ذلك فتنة يبتلي الله بها عباده لينظر من يشكره ممن يكفره، ولكن أكثرهم لجهلهم وسوء ظنهم لا يعلمون أن ذلك استدراج لهم من الله وامتحان لهم على شكر النعم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قال مقالتهم هذه من قبلهم من الأمم الخالية المكذبة، فما أغنى عنهم حين جاءهم العذاب ما كانوا يكسبونه من الأموال والأولاد. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم الخالية وبال سيئات ما كسبوا من الأعمال فعوجلوا بالخزي في الحياة الدنيا، والذين ظلموا أنفسهم من قومك أيها الرسول وقالوا هذه المقالة سيصيبهم أيضا وبال سيئات ما كسبوا كما أصاب الذين من قبلهم، وما هم بفائتين الله ولا سابقيه.